قل وما كان أكثر مؤمنين أرى قال أبزاني وشاك أكثر مصدقين بالقرآن أي دلوا منا إلى الزيا ويعرضون كل ما أتاهم القصص والآيات والعبر وإن ربك لهو العزيز الرحيم عند جفا عزيز أشتنا فينا القاهر لأعدائه كهل أمة إنديا الدنيا ما يتبابراج الرحيم بالمؤمنين وأهل طاعته حيث أنجاهم من العذاب وإلا أن كنت أدون المتالي العزيز كافر وكفر بأن لجد الله لشباب تلوش كتما لسكن الله عزن الله تاري ولذلك يقرون بين العزيز والرحيم في مواضع من القرآن ثم انتقل إلى قصة أخرى كذبت قوم نوح المرسلين مردون كاب دبات شو يالو يزبوش ملاك تنجوش السباب بلالة أو كانوا وطلع إلى ملاك تنجوش النبرة ممكن ولكن لما كذب نوح وهو رسول استلزم تكذيب جميع الرسل لأن سلسلة الأنبياء واحدة لأن أهدافهم واحدة يبقى الله اندي تامن بهم الآخر اندي تامن الله اندي عمل قوتنا يك هنا سلسلة عندنا هنا الأنبياء أولاد اللات أبوه واحد وأمه شتى إذا قال لهم أخوهم سلنا سب لا تديمان ألا تتقون من الله نكفر بي إلا من نكاتش بالو لا تقول يا الله تاتش من ولا تقول وانا الله تشون من أمني تقمات شما يشلون تعمل خال الله تشون إني لكم رسول أمين لأن أنت تعمان ملاك سيارة أمين ذي أمانة عظيمة يرسلوش ذي فعلا أمين أمانة يا رسول خائن إلا يا رسول كذاب إلا يا رسول بليد إلا يا رسول جاهل إلا فاتقوا الله وأطيعون الله انصروا أن أنت شوف لا تكون تقوى والإبادة إلا لله قرآن بعد تقال تقوى أن إبادة لراسم هذا الرجل وأما الطاعة لراسم أرقوال لرسلوكم أرقوال وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا نعم وأطيعون الله أنفروا في ترك الشرك والإشراك به وأطيعوني فيما أبين لكم من أمر دينكم دمبولي لكلكلات عندهم مكنات إلا مكنات وما أسألكم عليه أي على الترميج والرسالة والدعوة والعلم من أجل أي عجل إذا ما زيبك إنت آب يتعود بسهول يشومون يستطعون بوتا يستطعون نعم وهذا الدليل الثالث أرى أنهم مخلصون في دعوتهم إلى الله إلا إن أجري إلا على رب العالمين لو زيد اللم بعلامات نقص لا ينجي استكفى لنجي كان أنت من أمي فلقونا قريب لم بأن الناس بجات شوال الله لا كجن نقر نو بجات شوال بيمي لو نو بيشانو ما سمراتش فاتقوا الله وأطيعوا تلقم الله انفروا تاززون كالنزي وجه من دناو لا سبيل للنجاة فاتقوا الله وعبادته لا إله إلا الله وأطيعونه إيه وبزمنونه الرسول الله ما رسول فلا سبيل إلا بالتقوى فلا سبيل النجاة إلا بالتقوى ولا سبيل النجاة إلا بالطاعة هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول وهذا معنى لا إله إلا الله نوح رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله هود رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله صالح رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله لوط رسول الله وهذا معنى لا إله إلا الله شعيب رسول الله وهكذا وهذا لا إله إلا الله عيسى رسول الله وهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله بيك زين بدل ما يطيعون ويخدعون أو يسألونه مهلة حتى يفكروا في أمرهم أو يعتذروا بأذر لا إيش مجابهة فيه بركنا لي اللبس بركنا لي اللبس أقبابا استقذفت من الناس بس قوي لم يلو فهمت من هذا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أنصدق لك أن من الله أن كتله من تيزه واتبعك الأرذلون وقد اتبعك الأرور داود أرضياء أساسسة حياتا أنزي سامانيوش أنزي ساماسفيوش مسكينو داوش يتكتلوه يعني من الدلي لك تجيرو النفس يتكتلوه نو لك حقا ما تكتل طرو بملبس بمبلات بزر بمفوق بمقرر نو شوف ما شوت وما نرى كتباك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ولو كنت رسول الحق كما تزعم لما اتبعك مثل هؤلاء المساكين والضعفاء والفقراء الذين لا يقضوا بهم ولا يؤتون قيمة بل كان يتبعك ايش الأشراف والرؤساء والسادة والكبراء والأغنياء وأن يستدر في المجالس يكتلوه نبر نظرة الخاطئة قياس الفاسد قال وما علمي بما كانوا يعملون قال نوح مرسل تتعطى وما علمي يعني وكثير بقى كان مثل سياتك يا أيهاتك مكبول كثير يا أيهاتك نقريت مويا ودمو صنائعاتو حرف مويا سامانيناتاتو ميغوداتو غداي دال ايمان دمو مندنا لكيت لقنا بسرا نو انجي بمويا ايدال بزر ايدال ايو انغدي بوزوچ ميشاوتو بزر يشودال بسرا يشودال لك اصحاب يعني سوتي غبريو اندمي نيكوتاي نو يمويا سوال جمع ليلة نقاديو نقابرين دمي تشوتين يا أوروبا وافريكان دمي نقاين يا إيسي ياو دمو من جنو إيه دمي نقاين يتمار باموا استخار عندي بس سرا سرا سرا إذا لم عندي درجة نيكا نسب دنياوي مويا حنا سرا هنك سكاتي يعني دماغنيا سيدا وانا من جنو إيمان قد دائم الملكيا لهلو من جنانو قسما بين معيشتهم في الحياة الدنيا لهلو بارد إذا يخلق النورو لما تتم مصالح هذه الدنيا يريد الدنيا أدل قلوت مصاري بألتا ما الله نبر لكن آتم يتلا أي سلام يساروت باي نور نورو ما تمت المعايش يا إيد الله إبراء منهم سلام منهم سلا سلا فلق من حرام أهون إنجي وأنه بإيماننا وليس في عبد نكئسة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجملة بباريا قدرة اللبة تقوان كالرقاقة وإن حاك حائك بيهون أو هجم حجام بيهون وإن الإبراء فيه التقوى ليس كل من يقطع طرق ان بطل انما من يتقي الله البطل الى من غزا غزا غير ما قارط ايدلم دفار جغنا ميبال الله ان يغزا سو نو بطل جغنا ميبال الى اذا انجدي هي التقوى فالزمها ملكا فهي التقوى فالزمها تكون ملكا تقوى ياز ملك تيونا الله تلك سو تيونا الله تقوى كليلا تودق الله ان اكرمكم عند الله تكرم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون دام والنزي سواتشه النفس يتكتلوه إني من اللي هو يستيرو جزي يا النزي نقر كان إيقا بيهون النادة بتكتلوه سل النفس من ملكتاته واتش يألم حساباته حساب من أدركاته الله نو من كفلاته الله نو من يقوداته ما حسابهم أيضا لم إلا على بقيته إنجي لو تشعرون نجزا حساب هذا قال الله بتاوكوا ابراهيم على راتشو نبر قال يا ولا ما وقل الزيا بقاتشو او جهل ما يدركوا قول الا ما يفعل باصابه الافائل الخنيئه اقوامو نغراتشو بقى ها يتوسن كركر غطمو اقوامو بنزي لا يلا وما انا بطارد المؤمنين اني امانيانين اباراري ايدلهونيم على قراجي ايدلهونيم على الطرزاچو على بارراچو من الله سبحانه وتعالى الله أكبر. ولا تكره الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إن دالات شيء لأول الأنبياء لنو إن دالات شيء نفس بوشاتشو قريشوشم لنبي بلواتشو نبي يولدتوم أتبرنو أنبررمنو لكن آتام لهيكم آدمو دين ميكبر مسكين وچو سو قمت ما يشتاتشو سلطان حفظ من عامم ياشنا قلاشا قنين دي قبلو يا رقاتشو آي إن الزياو كوفر سواي فاروت أقابوتشو بزراتشو بقصابة بزات بحفظ ببنسيقنا يتقانوت مانا لبن إنيانكو بيودن ولزيا بكان للو إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ثم صارت النتيجة إيش؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يوم القيامة من دزانو بدنيا ما بلاي هنا لا يأتي من ذي ضعفاء المسلمين بالنسبة عند هؤلاء المجرمين والأكابر بلا صحيب الذين دف يشوفوا باتشون دنبار يوم القيامة يفلقوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعد من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فما قال سبحانه إن أنا إلا نذير مبين يعني وظيفة لنا نقرأ إذا لم قل بيّن الإنذار قل يترى كبث نقر يعني لا تشوف بطن إيتان كنت وارقة فرطرت تارقة كنت نارقة مين ناسكر نك إنجي إن أنت لم نتكو السفط إن زيد عوج من عمين إن زيد يا عين ملكتهم إن سنة براتهم حق لأيناتهم الله ما نداتهم حتى تقبلوا عنه بوتا الله على براتهم إن أنت سنة أنت بي سنة أنت بهلينا وما سلسطة يا الله رقوم إن إذا مكذب لا إن أنت أنكي ما سكباتك إن إلا ما استمرنا بجل ما استنقتنج الواجه ثم تهددوه كشأني غيره ممن بعده قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكون من إيه فلما أخذتهم هجة كركم السياسة النفاتهم مفنا فنا سياسة كذي تكلم الرجال تقول جكل قرقد سيارة قباتهم كذي لئن لم تنتهي يا إنيان كما تكتكنا كما سبك يالتاك قرق اندهون أنت لوه لتكون أن من المرجوني كمي كبك كبوتو تك كبك كتالة لئن لم تنتهي لتكون لا يعيش قال إن تخذ إلى أنك إلى جانب المسلمين دار إلى فرعون من السماء لئن لم تنتهي يا لوط لتكون أنا من المخرجين وهكذا قرياو يتويد التوج يتويد على توج يزيد تباتشو عندي بسلطان وقال ملأ من قوم فرعون أثذروا موسى وقوم يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه عندنا سلطان فلاقينا في كوننا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نكون بمؤمنين عند ستان فلاقينا تو عند عندي من قلت إن هزبون ليش شف تبتنا من قلت قلبة على هذا ركونا عند عندي دم ويهون قربك يبقى تبات شوى أمبي قال يقدر تلالو يا زوا إثروا شو نفاس إثروا شو يا ردو ساتيب لك لك دورة سبالة أين تقول ما يقال إلا ما قد كيلا من رسول من قبل والعلماء والدعاة إيش ورثة الأولى أنبياءنا وما في الأنبياء الموروثين يقال لأتباعهم العلماء الوارثين خلاص ثم قال جل وعلا قال ربي إن قومي كذبون فلما أقام عليهم الهجج والبينات إلى هذه المدة الطويلة فلم ينجأ فيهم وأوهى الله إلى نوح أن لا يؤمن إلا من قد آمن توجه وابتهل وتذرع إلى الملك الألام فقال ربي إن قومي كذبون بداية ويهزبوت يستواطلون على وشتن يعرقون علينا كل في الجيل وشتن يعنه آلون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر هذا إيه نيتا أونتا أبيتوا قربنا دعا در فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم بلنا بالنسمك الفتحا دي الأمطة فرد فرد أني متادين بالنسمة تتفابت هيا ونجني أدينا من ومن معي من المؤمنين كان إذا أبروا يعلمون أمان يتشنم هيا إننا نسمى أدينا هيا قلقلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إيهو أنبياء تتعرس بهالا بزش مدير ما عنده من رجعه اللوس تسطوا عنده بلو يوانجلوا يوانجأفوا فتنبول عرقوا ما نريد لباتهم ليلو ليابلاش إشلال إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يجو إلا فاجرا كفارا بلو آيات رسل بل أشياءناه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون الله بس إنش نقرنا نيادينا وكفل لك السنة نابرو تنبرو مئمنان نهو ياتكت أم بلوتج أنا بهنا ومركب وهاولا يتنصف فجئنا نوسنا بكا للا تقناك أن يتشن بتفترو وها دمت ما تحشنا بطانا إلى الله سبحانه وتعالى أنجيناه ومن معه في الفلك المشحون مشحون مملوء على موقعهم لأن إما تأك يهل نقر واندسين كثوش وده ثمانية سوتشين وعلى واند الناس يتبلو واند الناس يسيهون وعلى للا دمو كونه نقر واند الناس يتبلو يأتي مركب معصيات يا بطوليها إما تأك كارغو تشينو يهل نقر زرياو عند أفاما لكن هذا الدنيا وبلاء كورادا كلون يترمى مثالنا خلاص مركبوا بوها ولاي وهي تجري في موج كالجبال يهيدا تنصاف فج أربعة كندرس ديمت ما أطوى سمايو بر تكفتا يمجروها وتفلق تغنان فلتكر على أمرين كتبوتيو قال ابن عباس يانك أن سماي بر تكفتا بلال إيه زامنا بين السماء والأرض سبحان الله لذاونا دراشات ثم أغرقنا بعد الباقي ذوال تكرثين ساتامنا شوي لا الله جل وعلا ورقنا كذا ساتامنا وين ثم أسمتنا أغرق أيغريكو إغراق أنفا مغر أسمتنا إيه قالوا هنا بعد الباقين كذا تكرثين يعني إنوهن كذا نوالا النسوة مركبوا هنا وبوا ببارو هيدان إيه بارد النسي نموت على طولنا دراشا تشاون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا يا دنيا عذاب سلموا لعذاب الآخرة السرمدي الأبدي جزاء تكذيب لنهم كما قال جل وعلا جزاء لمن كان كفر على الله جل وعلا إن في ذلك لآية علم ما درك تعمر عبارا وإذا يا بنو سووش هي نو بادر رغوتنا كذا باي بوچ الله بادر رغونا قال لاي تلك تمرسنا ينزاري الله وما كان اكثرهم مؤمنين يا نو سووش ابزاجي وچاتو امانيوچ الهونو يا وما امن معه الا قليل يا حقني كتل تكيت ناو كدروم استزاري مسكمچون غزي وان ربك لهو العزيز الرحيم كانوا سووته يا مكروتين الله حبراته بحيله بعزته التي لا ترام وملكه الذي لا يضاء حبراته لوها اتركباته الرحيم لنهنا لمئمنان وشعبروت لنبروت عزاجت لهنا بهروا ان دينك اتشو ارتبطوا ومركب لا ان بيصففوا هذا الرقاء اتشو بزان لعملتوا هذا الرقاء ثم قال جل وعلا كذبت عاد للمرسلين عني باروس ما رأينا نبي الله هود إذبوش عربنا تشاو النزيم مرسل براكتان جوشنا استبابر مش إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون وندي ما تشاو بزندنا هود بالا تشاو كيزي الله أنا تفرومنا شركن تمرت الله تشون تويتي تاتشو يخلقاتشو يتاهي الله مخلوق انت قزا الله تشو الله أنا تفرومنا إني لكم رسول أمين إن أنت تأمن يومكم على السنياني كما في سورة الأعراف وأنسه لكم ويعني رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون الله انفروا شركا بمتو عبادة بمت تدقوين عبادة بمت يعني بمقادس ان اندموم الشبلو ولا سبيل الى تقوى الله ولا الى معرفة ما يحبه ويبغضه الا باتباع الرسل وما اسألكم على ليلة ما شكرين لباس من امين ما تكتلوا من كبلاش نكر من امين لما انقدوا قلتناو كيف تناو ارقناو وما اسألكم على من اجدود نبال بيقاتكم ان اجدود ايضا الا على رب العالم علامات النقص انجي دعمو من دقنا ليلة من قال يذكرات شونه الله يسطات شونه حي لا شفق قموتين هين كيت امتطات شوهال هين سطات شو أخالها لسنا من كل يفلقه أتبنون بكل ريع آية تعبثون كفر قاتك قول بساسة بذات نصة يهود سووج بطلق وطرارا وطو حي لن يعون بيت سرون أفضل أتب بكل ريع والريع عند العرب جبل في مكان مرتفع أتبنون بكل ريع آية تعبثوا يا سلام سلام سلام سلام في كل مكان مرد بناء كف إذا اللون دي تسرى الله هنا آية تأمر وين ينفسوا ينفسوا مهون لما سيصف الملك السور وقيل آية بيت لاله ريع مكان مرتفع جبلو آية بيت تعبثون لتجعوتوا إلى لتاسو بدو لتفنطزوا ستلوا ها بس هو لتاسوفوا ستلوا كم مثلا لفوت كفو بلاتشو سيعرفوا بذي إن أنزل إمام ما يكتلوا قولوا لتاسوفوا بباتشو وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون وتتخذون السجن بالتيزة المسانع جمو مصري فابريكا ويوها مصانع ما تلق تنكر وها مكمر يكمج ميغويت صفي ويمصانع مالت فابريكا وقيل مصانع بيتوش تلالك مر لعلكم تخلدوا كأنكم تخلدوا تلال بمعنى كأن له اللي اندمينو رينس ياو دنقايو ترارال لو سرسرو قبطو لو لا تشي لصوص لا تشي أمطاط ما قوية النيشي لو يسروا نبارينا قال من أهرى قال النور اللتم النور اللتشو وتتخذون مصانع لعلكم أسر ياو قنب فوق وما تفسروا فاجع الجم أوج كأنكم تخلدون لتنوروا بس وين دم تنوروا نقرار قال وإذا بطشتم جبارين عندنا أكال التعازو بذكاتو كفل لغاتو بطشتم تيزو تالا سكاتو تا جبارين شكاني عرماني نتبتا مولا منفصلة قلبت على شكاني أهل عند الزيزو نبر قلبت على الشو فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الهد وقالوا من أشد منا قوة قرآن وعلم يرى أن الله لك من أشد قوة أشد قوة ميلو ينك أستدبت يهود يزبوشنا آدنا تقول بطاتو إيه نومارة إتشال بك ليو يهون أمدد إيه ليلو فرق قول بطاتو أتشو رب من أرى قال بذي قوة الله قال تكم كبت الله لم يتكبو نقر كاركو مالك الله لازدو نقر لدينه من تكمن أجر كان والكو ذهب السودان وحمل بخند إذا ربما تياز البتاج وتتخذون مصانع لعلكم تخلدوا وإذا بطشتم بطشتم زب عندي جوك نفر لكو سو بكذا عند جزي فرد كت كت تخلق على كت ما توت على سنة داعمني سنة صبح ما ينصف عليك يستعملون القوة التي آتاهم الله إياها بما لا يرضيه فاتقوا الله واتقون الله انفرون يعني الشبلوا دقموا أمر مهم كرره لتعظيم أمره واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون بم التعوقوا تلقسات شهونا ونقسات شهونا انفروا تدادون تازدوا من ذا النبياء أمدكم بأنعام وبنين بدل جملة من جملة أو بدل فعل من فعل لوتا ويبدل الفعل من الفعل كمن يأتنا يستعين بنا يعن أمدكم بأنعام بإن تساوت شلقسات شهونا وبنين بريجوج يتلك تقانا السنة ستاج نادر لسكنياتشو نام في المسكنياتشو والبتن ستاتشو لجنان إبراسم ستاتشو يهنن قتال الفروس النار السجزوت القبال تويك رباتشو متام القوت من المنقرة يدرق اللاتشو مال ستاتشو وجنات وعيون بما ساوتش النار من جوتشو ترأيو يا ما ساينس يا إرشا يا قبرنا تكل تفرافري بايناتو هذا هو مرت أجرنا وبهذا ربوسنا بأومة مثلاً أومان مكاكنا برمي سفرت أحد آسف يا أجر لمنا يا تقول تزال فرافري يا إرشا يا زراعة يا نجد يا جنباتا أجرنا وكدرهم جمروا الزال عن رواتنا من نو إني أخاف عليكم بزين أجر يكاداتك ولك على منات عذاب يوم عظيم يا كباد كانن كتاتنا ميفر الله كبادن كتاتنا أتعملتم توي كرباتك عندي أشوف هذا فاتح يوم الكامة قدائنا فلما أقام عليهم هذه الوجة اتهموه وأظهروا إيش إسيانه والبراءة منه قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سواء بني على أكلنا البعلى ما قبلك أنتين بعلى ما قبلك بعلى ما قتلت نكلنا أنك تري بالسبك كم يسبكوا جباتو سبكم هل سبكم أنك أبلهم أتلفا أتدك يقرب لا شيئا أبدك إلا إن أكل وطور دولفتو إن كان استقوى إما لذلكو إن دو من أين أدرك إنانو إن هذا إلا خلق الأولين إن أقرأ إذا لم يدروش أيمان وتنجي خلق الأول دين الأولين وآدة الأولين ويبات أولين ويبات وجهد موتشو ويبات موتشاتشن ديننا ونا يا استونا إنيا وستونا لكم يانتين قالات أنك قبرم يا زورو تقليد الأعمال نسن يا سيّل كما في سورة الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت نسك قال قد وقع عليكم من رب رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان علون وما نحن بمعذبين نراسا تفرمون قريبك إنيا من نكتاي نكلا عندنا نكتاي قد موشة تغزان بزوشة نبرو سيما سكتلا نيهد نيالا عندنا نيهد نكتاي نزل بلا نمتنا قروا إن نقول إلا تراك بعضها بسؤال وما نحن لك بمعذبين قال يا هذا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء عرفة متكمات انتقامات عن نقبل مالوات يا سلام بيدركنا يا سلام سلام فكذبوه فأهلكناهم كذا السباب بلوت يهنا وهنا يهنا وهنا يهنا وهنا دعا دراجة وقت دراسة خلاص جمع السفات شرب العالمين يعني المعرض ما نعلق بل بلو يشللنا يكورو ينبروت كل النقص التانكساكي سولي التانكساكي سميلال الشنفاس لأن السودة منارة درقات الله يا أتي دبور رتبا نفاس كاليك بلايك النش لقاقاتنا ستاولة بلد ثامن سخرها عليهم سبع ريال وثمان أيام سبات ريس من تقال وقت العشورة أنا ولا قواتون كسكسة تشاو الزاوية الرأي أولى بلبتش يانن تيزيكال يانن قلا يانن الله نعمتا سو الناس أسرر روحنا وسطا أكسلا أكسما سبحان الله كسام من تبال أير لا إزيه يندد يتولى بلبتك أطعن وقوياتشو سبحان الله بريه سرسر شديد سلبر نفس بيعوض أو نفاس حيانوا لك كباتشو ولما جاء أمرنا جينا هودا والذين أمروا ما هودا ونجي من ذا من غني كذا وردو زرق نجا كأنه ما جاز نخلين الزرق الزرق فما لئنا دين الله أكبر فهل ترى لهم من باقي عالم إن في ذلك لآية ين بما درد يهودين سبا جملك بما أتفاتوت ملكتنا تأمرنا وما كان أكثر مؤمن كمون سو كهودون سو أذان يشتات على أمر كهولهم أنبياء أمانوا أنا سانوا وإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني تيجي تاشنا فينا وهو فرطنيا قل بطالنا ما نعلبن بايوش النزية يا الله النبي أزاد الرقو أمات أنيوش يهودين يزبني فرطنيوش انكت سبر بر ديكس سامس درس بني فاطمان على بين ولا نبروت دين قايلة ثرارة على إمارة ناو يعني فوق الناهين أي ثرارة نبر قول بس نيوج بني فاط أسرار وأسر دنيا بالله الرحيم ولا منوش أذنو ودانا شو ثم قال جل وعلا كذبت ثمود المرسلين ثمود نبي الله صالح عاد الثاني بلال مرسلوشنا السباب بلال إذا قال لهم أخوهم بزندنا وندما سو صالح ابن عبيد الله ألا تتقون الله نفروا منه من نود في يداتشونه من يتقذاتشونه من مرقاتشونه من نو إني لكم رسول أمين وذا النانت تريكا سال الله تريكا لسلطان فالنقية إذن أمين دمو تأمانينا وشتنيا كداتنيا هوني اندي على رقم يان لغو سا لغو سا وكداتنيا هوني سيبال منكارم بيقرد تادا فاتقوا الله وأطيعون الله انفرون انتاززون ماذا يجب